أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع تفسير سورة الأحزاب وصلنا إلى آية جليلة عظيمة، قول ربنا تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية الجليلة أيها الأحبة الكرام، قال فيها ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: وهذا عتاب من الله للمتخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعسكره بالمدينة من المؤمنين به. يقول لهم جل ثناؤه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أن تتأسوا به وتكونوا معه حيث كان، ولا تتخلفوا عنه. لمن كان يرجو الله، يقول: فإن من يرجو ثواب الله ورحمته في الآخرة لا يرغب بنفسه، ولكنه تكون له به أسوة في أن يكون معه حيث يكون هو صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يا أحبة الكرام، فيكن هذا فيه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث حضر الهيجاء بنفسه الكريمة وباشر موقف الحرب، وهو الشريف الكامل والبطل الباسل. فكيف تشحون بأنفسكم عن أمر جاد رسول الله بنفسه فيه، فتأسوا به في هذا الأمر وغيره. والأسوة نوعان: أسوة حسنة وأسوة سيئة. فالأسوة الحسنة في الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن المتأسي به سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله والصراط المستقيم. وأما الأسوة بغيره إذا خالفه فهو الأسوة السيئة، كقول المشركين حين دعتهم الرسل التأسي بهم، قالوا: إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. وهذه الأسوة الحسنة إنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر، فإنما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه يحث على التأسي بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا قول جليل للإمام ابن كثير رحمة الله عليه، قال: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، في أقواله وأفعاله وأحواله. ولهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. ولهذا قال الله تعالى للذين تضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي هل اقتديتم به وتأسيتم بشمائله عليه الصلاة وأتم السلام. وللعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه كلام نفيس في هذه الجزئية، قال فيها: فيها معنيان، يعني لقد كان لكم في رسوله أسوة حسنة، وأسوة حسنة هذه قراءة عاصم، وعفوا قراءة حفص، وباقي القراء قرأوا إسوة بالكسر. وهنا العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول: فيها معنيان. المعنى الأول أن التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم كله حسن، لأنه عليه الصلاة والسلام معصوم من الخطأ في التشريع، فكل تأسي به فهو حسن عليه الصلاة والسلام، بخلاف التأسي في غيره فقد يكون حسنا وقد يكون غير حسن. والمعنى الثاني: أسوة حسنة باعتبار تأسينا به صلى الله عليه وسلم. الأسوة الحسنة باعتبار تأسينا نحن به هو أن نكون موافقين له في القول والفعل والقصد الذي هو العقيدة. اسمع أيها الحبيب، حتى تكون متأسيا برسول الله أسوة حسنة لابد أن تكون موافقا له. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين في هذه الساعة المباركة، وأدمها علينا إلى أن نلقاك وأنت عنا راضي. تكون موافقا له في قوله وفي فعله وفي القصد في العقيدة، نوافق في هذه الأمور الثلاث: في العقيدة والقول والفعل. هذه الأسوة الحسنة، فمن وافق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله دون فعله لم يتأس به أسوة حسنة، ومن وافقه في فعله دون قوله لم يتأس به أسوة حسنة. ومن تأسى في قوله وفعله دون عقيدته وقصده أيضا لم يتأسى به أسوة حسنة. واسمع لهذا الكلام النفيس: ويدخل في الأسوة الحسنة الدعوة إلى دين الله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يدعو إلى الله، يدعو إلى دين الله. قال الله عنه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الشيخ رحمة الله عليه: وبهذا نعرف أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون حركيا في مجتمعه، لا نسخة كتاب فقط، بمعنى أن يكون محركا لضمائر الناس ومشاعرهم وتوجيههم، ويكون لديه عزيمة في إصلاح القلب، حتى لا يكون مجرد نسخة يقول أنا حفظت مثلا متن الزاد وحفظت بلوغ المرام وحفظت المنتقى وما أشبه ذلك، لكن ما هي الفائدة؟ يجلس في بيته، إن جاء أحد يسأله علمه، وإلا لا يذهب أو لا يعلم. ولذلك قال: يجب أن يتولى طلبة العلم الذين وهبهم الله تعالى توجيه الناس، يجب عليهم أن يقوموا بهذه الأمور، فإذا قاموا بهذه الأمور حصلها في ذلك أو بسبب ذلك خير كثير. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيها الأحبة الكرام، اسمع لما رواه البخاري ومسلم رحمه الله تعالى عن سعيد بن يسار قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما في طريق مكة، فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت، فقال ابن عمر: أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ قلت: بلى. قال: فإنه كان يوتر على البعير صلى الله عليه وسلم. سلفنا الصالح أعظم الناس اتباعا وتأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك في سنن ابن ماجه عن حفص بن عاصم قال: قلت لعبد الله بن عمر: رأيتك في السفر لا تصلي قبل الصلاة ولا بعدها، فقال: يا ابن أخي، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فلم أره يصلي قبل الصلاة ولا بعدها، ويقول الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، عليه الصلاة والسلام. وأخرج عبد الرزاق أيضا عن عيسى بن عاصم عن أبي قال: صلى ابن عمر صلاة من صلاة النهار في السفر، فرأى بعضهم يسبح، يعني صلى في السفر مثلا كأن صلاة الظهر مثلا أو صلاة العصر، فرأى بعضهم يسبح، أي يصلي السبحة، يصلي صلاة النافلة يعني، فقال ابن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت الصلاة، حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يسبح بالنهار، وحججت مع أبي بكر فكان لا يسبح بالنهار، وحججت مع عمر فكان لا يسبح بالنهار، وحججت مع عثمان فكان لا يسبح بالنهار. ثم قال ابن عمر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رضي الله عنه. وروى البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن ابن عمر أنه سئل عن رجل معتمر طاف بالبيت أيقع على امرأته، يعني جاء إليه سائل يقول جاء المعتمر يعتمر يعمل عمرة يؤدي عمرة ثم طاف بالكعبة، هل يحل له أن يجامع زوجته قبل أن يطوف بالصفا والمروة؟ فقال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين، اللهم اكتبها لنا يا رب وعجل لنا بها سبحانك وبحمدك واكشف هذه الغمة على المسلمين، فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين وسعى بين الصفا والمروة ثم قرأ: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني لا يحل له أن يجامع أهل إلا بعد أن يسعى بين الصفا والمروة. وكذلك روى الإمام أحمد عن يعلى بن أمية قال: طفت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر أخذت بيده ليستلم، فقال: ما طفت مع رسول الله؟ قلت: بلى. قال: فهل رأيته يستلمه؟ الباب الذي يلي الحجر، يعني الباب اللي هو فيه الركن اليماني الذي قبل الحجر الأسود، قال أو هو الركن أيضا الركن الذي قبل نعم هو الركن اليماني، هو الركن اليماني الذي يلي الحجر. قال عمر رضي الله عنه لما رأى يعلى بن أمية رضي الله عنه استلم الركن اليماني قال ما طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى. قال فهل رأيت يستلمه؟ يعني هل رأيت يستلم الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر أو الحجر، الحجر مضبوط الحجر؟ نعم إذا كانت الحجر نعم بهذا الركن فعلا لا يستلم، أما الركن الذي يلي الحجر هو الركن اليماني، والركن اليماني يشرع فيه الاستلام، يشرع فيه الاستلام. قال هل رأيت يستلم؟ إذن هو الركن الذي يلي الحجر، الحجر الأسود يعني الذي بعد الحجر الأسود مباشرة. قال لا. قال فانفذ عنك فإن لك في رسول الله أسوة حسنة رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي الصحيحين عن ابن عباس قال إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين يكفرها. يعني واحد قال امرأتي علي حرام ثم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو حرم ما أحل الله له، حرم على نفسه ما أحل الله له، ورسول الله أنزل الله علي أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء أن رجلا أتى ابن عباس فقال يا ابن عباس إني نذرت أن أنحر نفسي، فقال وفديناه بذبح عظيم. ثم قال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هؤلاء السادة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم عندهم التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم حياة عقيدة ومعاملات وأخلاق وعبادات وسلوك، وفي كل أحيانهم رضي الله عنهم وأحوالهم. وروى عبد الرزاق في المصنف عن قتادة قال هم عمر رضي الله عنه أن ينهي عن الحبرة، نوع من أنواع الثياب، فقال له رجل أليس قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها؟ قال عمر بلى. قال الرجل ألم يقل الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ قال بلى. فترك عمر رضي الله عنه. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس أن عمر أكب على الركن على الركن فقال إني لأعلم أنك حجر، ولو لم أرى حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك واستلمك ما استلمتك ولا قبلتك. ثم قال قرأ هذه الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيها الأحبة الكرام، هنا التأسي بالحبيب صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثاره صلوات ربي وسلامه عليه، الأفعال التي فعلها للتشريع كالصلاة والصوم والحج والأذكار، وما اقترن بحث أمتي عليه كالسواك والتسمية عند الأكل ودخول المسجد باليمين ونحو ذلك، فالأصل الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفوا لقول الله تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والغزالي رحمه الله تعالى في كتاب الأربعين، الأربعين في أصول الدين، يعني نجعل كلمة الغزالي ولا نكملها الآن، نقول كلمة الغزالي الآن، يعني الغزالي جعل رحمة الله عليه جعل التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وفي كل أحيانه وفي كل أحواله. قال كلمة عظيمة صراحة، قال أعلم أن مفتاح السعادة، يعني قبل أقول كلام الغزالي أقول بأن أهل العلم قالوا بأن التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم يدخل في الأحكام الثلاثة الوجوب والاستحباب والمباح. لكن الغزالي رحمة الله عليه عمم الأمر والتأسي، أخذه محبة وإجلالا وتعظيما، فقال اعلم أن مفتاح السعادة في اتباع السنة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع مصادره وموارده وحركاته وسكناته حتى في هيئة أكله وقيامه ونومه وكلامه، لست أقول ذلك في آداب فقط لأنه لا وجه لإهمال السنن الواردة فيها، بل ذلك في جميع أمور العادات، فبه يحصل الاتباع المطلق كما قال تعالى: فقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال تعالى: وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا ينبغي أن تتساهل في امتثال هذا فتقول هذا مما يتعلق بالعادات فلا معنى للاتباع فيه، فإن ذلك يغلق عنك بابا عظيما من أبواب السعادات. هذا يغلق عنك بابا عظيما من أبواب السعادات. لكن هنا يا إخواني مسألة، ألا وهي التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما فعله مثلا جبلة، أو فيما فعله عن طريق العادة. قال: في مراقي السعود وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، من غير لمح الوصف والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد حصل. يعني كما قال الشيخ شنقيط رحمه الله عليه: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى الجبلة والتشريع ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الفعل الجبل المحض، قال: أعني الفعل الذي تقتضيه الجبلة البشرية بطبيعتها كالقيام والقعود والأكل والشرب. قال: فإن هذا لم يفعل للتشريع والتأسي، فلا يقول أحد أنا أجلس وأقوم تقرما لله واقتداء بنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقوم ويجلس هكذا لأنه لم يفعل ذلك للتشريع والتأسي. قال: وبعضهم يقول فعله الجبل يقتضي الجواز، وبعضهم يقول يقتضي الندب كالغزالي رحمة الله عليه كما ذكرنا كلامه. لكن الشيخ شنقيط رحمة الله عليه وغيره يقول: الظاهر أنه لم يفعل للتشريع ولكن يدل على الجواز. والقسم الثاني هو الفعل التشريعي المحض، وهو الذي فعل لأجل التأسي والتشريع كأفعال الصلاة وأفعال الحج، مع قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فلا شك أن العبد يتأسى برسول الله في ذلك. والثالث وهو الفعل المحتمل للجبل والتشريع. قال: وضابط أن تكون الجبلة البشرية تقتضيه بطبيعتها، ولكنه وقع متعلقا بعبادة، بأن وقع فيها أو في وسيلتها كالركوب في الحج، فإن ركوبه صلى الله عليه وسلم في حج محتمل للجبلة، لأن الجبلة البشرية تقتضي الركوب كما كان يركب في أسفاره غير متعبد بذلك الركوب بل لاقتضاء الجبلة إياه، ومحتمل للشرع لأنه صلى الله عليه وسلم فعله في حال تلبسه بالحج وقال: خذوا عني مناسككم. ومن فروع هذه المسألة جلسة الاستراحة في الصلاة والرجوع من صلاة العيد في طريق أخرى غير التي ذهب فيها إلى صلاة العيد، والضجعة على الشق الأيمن بعد بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح، ودخول مكة من كداء والخروج من كدي، والنزول بالمحصب بعد النفر من منى ونحو ذلك. ففي كل هذه المسائل خلاف بين أهل العلم لاحتمال الجبل واحتمال التشريع صلوات الله وسلامه عليه. وهنا كلام نفيس جدا لشيخ الإسلام تيمية في مسألة الأفعال التي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عادة عليه الصلاة والسلام. قال رحمة الله عليه: وأيضا فالاقتداء به يكون تارة في نوع الفعل وتارة في جنسه، فإنه قد يفعل الفعل لمعنى يعم ذلك النوع وغيره لا لمعنى يخصه، فيكون المشروع هو الأمر العام. مثال ذلك احتجامه صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك كان لحاجته إلى إخراج الدم الفاسد، ثم التأسي به هل هو مخصوص بالحجامة أو المقصود إخراج الدم على الوجه النافع؟ قال: ومعلوم أن التأسي هو المشروع، فإذا كان البلد حارا يخرج فيه الدم إلى الجلد كانت الحجامة هي المصلحة، وإن كان البلد باردا يغور فيه الدم إلى العروق كان إخراجه بالفصد هو المصلحة. وكذلك الدهانه صلى الله عليه وسلم، هل المقصود خصوص الدهن أو المقصود ترجيل الشعر؟ فإن كان البلد رطبا وأهل يغتسلون بالماء الحار الذي يغنيهم عن الدهن، والدهن يؤذي شعورهم وجلودهم، يكون المشروع في حقهم ترجيل الشعر ما هو أصلح لهم. قال: وكذلك لما كان يأكل الرطب والتمر وخبز الشعير ونحو ذلك من قوت بلده، فهل التأسي به أن يقصد خصوص الرطب والتمر والشعير حتى يفعل ذلك من يكون في بلاد لا ينبت فيها التمر ولا يقتاتون الشعير بل يقتاتون البر أو الأرز إلى غير ذلك؟ قال: الثاني هو المشروع، والدليل على ذلك أن الصحابة لما فتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل من قوت بلده ويلبس من لباس بلده من غير أن يقصد أقوات المدينة ولباسها. وقال أيضا من هذا الباب: إن الغالب عليه وعلى أصحابه أنهم كانوا يعتزلون ويرتدون، فهل الأفضل لكل أحد أن يرتدي ويعتزل ولو مع القميص، أو الأفضل أن يلبس مع القميص السراويل من غير حاجة إلى الإزار والرداء؟ هذا أيضا مما تنازع فيه العلماء، والثاني أظهر، وهذا باب واسع. الله جل ذكره يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيها الحبيب الغالي، سلفنا الصالح كانوا يقتدون برسول الله تعظيما وإجلالا، وكانوا ينظرون إلى فعله الذي فعله فعل العبادة فيقومون بها ويسارعون فيها ولا يسألون هل هذا واجب أو مستحب. ولذلك ما أعظم عزهم لأنهم تأسوا به صلوات ربي وسلامه عليه. وأبو بكر رضي الله عنه يقول كما روى البخاري: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيحين. وروى البخاري أيضا يقول عن أبو بكر: لم أترك أمرا رأيت رسول الله يصنعه إلا صنعته. ما شاء الله، رضي الله عنه. اسمع لهذا الكلام النفيس من ابن بطة العكبري، علق على هذا الخبر فقال رحمة الله عليه: يا إخوة، هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه من الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم صلوات ربي وسلامه عليه، ويستهزئون بأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته. هذا يا إخواني أيام ابن بطة العكبري، ما باله لو ظهر الآن؟ فإن الناس لا، كما قال ابن بطة، يستهزئون بنبيهم وفقط وبأوامره ويتباهون بمخالفته، بل يسارعون والعياذ بالله في الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم واستهزاء بحملة الشريعة، ويتسابقون في ذلك والعياذ بالله تعالى، ويتبجحون به وينكرون أشد الإنكار على من ينادي بالتأسي برسول الله، ويرمونه كما تعلم بالرجعية والتخلف والتزمت والحنبلية وهذه التهم الجزاف الجاهزة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن عظيم تأسيهم برسول الله أن حبه ملأ قلوبهم واستولى عليها، فكان الصديق يقول: لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. وكان عمر لما أسلم العباس يقول له: والله يا عباس، إسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب، وما ذاك إلا لأني أعلم أن رسول الله يحب إسلامك. ولما سئل علي: كيف كان حبكم لرسول الله؟ قال: كان أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا. عليه الصلاة وأتم السلام: كان أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ، رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك هل تراهم كسروا أمره وخالفوا أمره، أو وقعوا فيما حرم عليهم، أو ضعفوا أمام عدوهم؟ أعزهم رب العزة لأنهم حققوا التأسي برسول الله على أكمل وجه وأتمه. عمرو العاص يقول: ما كان أحد أحب إليه من رسول الله، ولا أجل في عيني منه، ولا أجل في عيني، ولو سئلت أن أصفه ما استطعت لأني لم أكن أملأ عيني منه. وهذا في صحيح مسلم. وأبو بكر يقول لعمر إلزم غرزة، إلزم غرزة رضي الله عنهم وأرضاهم. بهذا نصرهم الله وفتح عليهم وفتح لهم. ومولانا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. بعض السادة العلماء حمل الرجاء هنا على الخوف، وقال إن الرجاء يطلق على الخوف ويطلق على الأمل، فالرجاء في المحبوب والخوف من المكروه، ولكن الرجاء هنا على معناه الحقيقي وهو طلب أن ما يؤمل الإنسان ما فيه مصلحة وخير له. فربنا جل ذكره يقول لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يرجو لقاء الله ويرجو ثوابه ويرجو النعيم في اليوم الآخر. وربنا تبارك الأسماء وتعالى صفاته يقول لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. هنا كلمة جليلة للبغوي رحمه الله تعالى، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، قال ذكر الله في جميع المواطن على السراء والضراء. وذكر الله أيها الأحبة الكرام يكون باللسان وبالجوارح وبالقلب، يتفكر المسلم في آيات ربه في أسمائه وفي صفاته ويتفكر، هذا ذكر بالقلب. ويكون بالجوارح باللسان كالتسبيح والتهليل والتحميد، ويكون كذلك بالجوارح غير اللسان كالصلاة مثل القيام والركوع والسجود في الصلاة. فذكر الله تعالى إذن يكون بالقلب ويكون بالجوارح، وكذلك يشمل هذا كله. فالمسلم العاقل الحازم هو الذي دائما أبدا لا يفوت عليه لحظة من عمره إلا في ذكر الله تبارك وتعالى. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ذكر الله كثيرا، أن ذكر الله كثير يديم العبد على طاعة الله. فإذا وفق العبد لذكر ربه كثيرا والله يوفقه رب العزة جل جلاله للطاعة دائما أبدا. وذكر الماوردي وكذلك القرطبي وغيرهما أن التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآية هل هو على الإيجاب أو على الاستحباب؟ قال على قولين، أحدهما الإيجاب حتى يقوم الدليل، حتى يقوم الدليل على الاستحباب. والقول الثاني قال أن التأسي به على الاستحباب حتى يقوم الدليل على الإيجاب. وقال الموردي وكذلك ذكر القرطبي ذلك، قال ويحتمل أن يحمل على الإيجاب في أمور الدين وعلى الاستحباب في أمور الدنيا، وعلى الاستحباب في أمور الدنيا. وهنا كلمة نفيسة للألوسي نختم بها إن شاء الله تعالى، في قول الله تعالى وذكر الله كثيرا، قال أي ذكرا كثيرا. قال وقرن سبحانه بالرجاء كثرة الذكر، لأن المثابرة على كثرة ذكره عز وجل تؤدي إلى ملازمة الطاعة. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. قال وبها يتحقق الائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي أن يعلم أنه صرح بعض الأجلة كالنووي رحمه الله أن ذكر الله المعتبر شرعا ما يكون في ضمن جملة مفيدة كسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ونحو ذلك. وما لا يكون بمفرد لا يعد، وما يكون بمفرد لا يعد شرعا ذكرا، نحو الله أو قادر أو سميع أو بصير، إذا لم يقدر هناك ما يصير به اللفظ كلاما، والناس عن هذا غافلون، وأنهم أجمعوا على أن الذكر المتعبد بمعناه لا يثاب صاحبه ما لم يستحضر معناه. هذه مهمة جدا، الذكر المتعبد بمعناه لا يثاب صاحبه ما لم يستحضر معناه، هذا بالإجماع. فالمتلفظ بنحو سبحان الله ولا إله إلا الله إذا كان غافلا عن المعنى غير ملاحظ ومستحضرا إياه لا يثاب إجماعا، والناس عن هذا غافلون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله سبحانه أن يرزقنا ذكره ذكرا كثيرا، وأن يرزقنا التأسي بسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام حق التأسي يا رب العالمين على أكمل وجه وأتمه. ونسأل الله أن يحيينا على سنته وأن يتوفنا عليها بعد طول عمر وحسن عمل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.